هذا كنت أمن بي، هذا الروحي ماتت بي، سوى المحد مسوي، اجت من واحد مربي. صدمة العمر مع كل الأسف، لا لا مصدوماني عالسوى. بعد كان كل دنيا قابل شحتي هالسوية، هو اللي خسر، هو اللي خسر. غسلت ايدي بعد ما كانوا العشرة، قهرني اللي جنيت كل عمري ما تبره. طلع ما يحبني ذاك الحب اللي ببالي، مع كل الأسف حسيت اشي غالي. ذاك التعب كله يروح عالخالي، اكبر غلط صدقت بكلام لسان. صعب القلب من ينهار، قولوا لاني ما زعلان، بيني وبينك النسيان. ماكو حل وصار حتى لو احب هواي، لو صار الهوى والماي ما اريد ابعد وياي. عجب شو باعني الوفاي، وبغير ارتباط وبغير ارتباط. نسى الحب القوي وفراقي ما هم، هو اللي جبرني ابقى مو يمه. اول مرة حس بروحي مو مالي، هايش بيها هايش صاير بحالي. شو بسرعة نسيت وراحت ابضالي،